قال المؤلف رحمه الله: قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه، بائن عن خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. لا يزال، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول لا يزال المؤلف يتحدث عن صفات الله عز وجل، فإنه قد قرر وذكر أن الله سبحانه وتعالى مستو على العرش وأنه في العلو، ومع علوه فإنه قريب بالإجابة. ذكر صفة الكلام، ثم ذكر أنه سبحانه وتعالى يجيب من سأله، ويفهم من ذلك إثبات صفة السمع، فإني أنا الذي أسأل فأقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، فالله يسمع سؤالي ويعطيني سبحانه وتعالى. وهذا يدل على سعة سمع الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى سميع لا تخفى عليه خافية. ولهذا قد ذكرنا سابقا أن الله سمع شكوى خولة من فوق 7 سماوات وأجابها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فهو قريب بالإجابة عند السؤال. جاء الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه، يحتاج إلى نداء، أم قريب فنناجيه؟ النجوى هو المناداة بدون صوت كبير، والمناداة تكون بصوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ويعطينا هنا الله يقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقربه هنا يكون بالقرب بالإجابة، أراد الآن هنا القرب بالإجابة، والقرب بالإجابة بمعنى أنه سر ربك ما شئت فإن الله سيعطيك سؤلك. والله سبحانه وتعالى يعطي من سأله. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع، هل من مستغفر، هل من سائل، وكل هذه الله سيعطيه، داع فيستجيب، مستغفر فيغفر، سائلا فيعطى. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يجيب دعوة من دعاه، وصدق الله لما قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وصدق ربنا لما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولهذا هو قلت لكم سابقا أن من ميزة كتب السلف أنها تؤخذ من النصوص الشرعية، فهنا قريب بالإجابة هي ظاهر الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، نفس النص. هذه الإجابة هنا أعظم من قضية إعطاء السؤال. ولذلك قد يسأل الإنسان ربه سؤالا فيعطى أعظم مما سأل. فقد أطلب من ربي سبحانه وتعالى شيئا من الدنيا ثم الله يعطيني ما هو أعظم من ذلك، وقد نقول ما هو أعظم يعطيني ما هو خير لي في الدنيا والآخرة. ومن توفيق الله تعالى للإنسان أن يعطى، أن يجاب على سؤاله وأن يعطى كذلك سؤله. وقد يجتمع للإنسان الأمران جميعا، يعني بمعنى يعطى ما هو أعظم ويجاب على ما سأله. وذكر الآن هنا عند السؤال، يعني هنا من اللطافة، إجابة الدعاء هي تحقيق ما سألت. فقد أقول رب اغفر لي فيغفر لك ويرفع درجتك ويدخلك الجنة ويعلي منازلك مع أنك طلبت المغفرة فقط. هذا إذن أجاب الله سؤاله. ثم قال هنا بعدها، الإنسان هنا في قضية السؤال يقصد بها الدعاء. الله يحب من يدعوه ويحب الملحين في الدعاء، يعني اللي يكثرون دعاء دعاء دعاء يحبهم الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى كذلك في قضية الدعاء يطلب من عباده أن يدعوه دائما. نحن لا نستغني عن الله طرفة عين أبدا، فنحتاج أن ندعو الله دائما. ندعو الله في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، ندعو الله في كل في سجدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر فيه من الدعاء السجود، وندعو الله عز وجل بين السجدتين، وندعو الله في آخر صلاتنا. في كل وقت نجد أن لنا دعوات دعوات دعوات. الدعاء هي من دعاء الله عز وجل من أعظم الصلة بينك وبين الله. يقول العلماء إن الدعاء دليل افتقار العبد لمن يدعوه. فإذا كنت ممن يكثر دعاء الله عز وجل فأنا أعلن احتياجي وافتقاري إلى الله تعالى في أموري كلها، فأنت ادعو بما شئت. الدعاء هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه كل شيء. شوف الآن عند السؤال نحن مطالبون أن نسأل الله عز وجل كل شيء، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني اسأل ربك كل شيء، حتى قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا انقطع شسع نعلك، يعني انقطعت النعل، فادعو الله أن يعينك على إصلاحه. كثير من الناس لا يدعون الله إلا في الأمور العظيمة بس، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نسأل الله وندعوه في كل أمورنا صغيرها وكبيرها. ولذلك إن لم يعينك الله عز وجل فلا معين لك. من الناس من هو وفق لسانه رطب بكثرة ذكر الله، بكثرة دعاء الله، بكثرة الخوف، يعني يسمي خشية الله بذكر الأذكار والأوراد، يعني بمعنى دائما لسانه رطب من ذكر الله عز وجل، فهذا يكون في سعادة عظيمة جدا. أكثر الناس حياة أكثرهم ذكرا ودعاء لله عز وجل. عندما نتأمل اسأل ربك أن يعينك على الإصلاح، وتدعو ربك أن يعينك على إصلاح أمورك دينك ودنياك وآخرتك. عندما ننظر إلى الله قريب سبحانه وتعالى يجد أن الإنسان بعض الأحيان تمر به حالات قد ييأس وما يدري أن الفرج قريب، والله سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه ويجيب كذلك من سأله. ذكر هنا مع قربه سبحانه وتعالى فهو بعيد بالتعزز لا ينال، يعني أنه سبحانه وتعالى في العلو والكمال سبحانه وتعالى، ويدل على عظمة الله عز وجل. وربنا العزيز وربنا ذو العزة والجلال، فله التعظيم سبحانه وتعالى. وذكر مع قربه أنه عال على عرشه. من اللطائف عال على عرشه، هذه العبارة فيها رد على من ينفي صفة الاستواء على العرش ويقول إن الاستواء هو الاستيلاء. هذه من عبارات السلف، عال على عرشه، من معاني الاستواء العلو. في اللغة الاستواء من معانيها العلو والصعود والارتفاع وكذلك الاستقرار، هذه معانيه. فهو أجاب بفهم ما جاء في اللغة فصار هذا معنى إثبات صفة العلو، فهو فسرها بمدلولها. ويمكن أن يقول بعد لو جاء بها مستوى على عرشه كلام صحيح. ولذلك ذكرت لكم عقيدة ابن المبارك وهي عقيدة السلف، الله فوق سماواته، مستوى على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم، ونفس هذه العبارة نفسها، عال على عرشه سبحانه بائن عن خلقه. فهنا يفهم من أنه ذكر تفسير الاستواء بأنه من مدلوله العلو. فهناك قد ذكرنا سابقا ثمة صفات تتلازم الإثبات، العلو والاستواء والنزول والمجيء والإتيان والكلام والرؤية، كل هذه الصفات تثبت علو الله عز وجل. فهو جاء الآن هنا على عرشه. قد تكلمنا على قضية العرش، وأن من قال بأدنى الاستواء بمعنى الاستيلاء فهذا لم يرد في لغة العرب أبدا. ثم فيه وصف أن العرش كان قد خرج عن ملك الله وتدبيره، ثم الله استولى عليه. وغالبا الاستيلاء لا يكون إلا بالمغالبة، وهل ثمة مخلوق يعني نقول يمكن أن يغالب الله عز وجل، أو أن نتصور هذا الأمر؟ إذا كان الله قد قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فلا العرش ولا الكرسي ولا السماوات ولا الأراضين إطلاقا يمكن أن يتصور أنها تخرج عن ملك الله عز وجل وتنازع ثم الله يغلبها فيستولي عليها. هذا الكلام ليس بصحيح، ولو أخذوا بلغة العرب ومدلولها فهموا فهما صحيحا. ولذلك الإمام المزني فسر ذلك عال على عرشه، يعني أنه مستو على عرشه عال عليه، ويدلنا على إثبات علو الله عز وجل. العرش سقف الفردوس الأعلى. طيب والنتيجة؟ والله عال على العرش يعني فوقه سبحانه وتعالى مستو عليه. لما ذكر الآن بائن من خلقه، هذه الشبهة الثانية، وهي شبهة إيش؟ الافتقار والاحتياج إلى العرش. فيظن بعض الناس يقول إذا ذكرنا الاستواء على العرش إذا النتيجة العرش إيش؟ الله يحتاج إليه، ويقيسونه كالمخلوق نعوذ بالله. فيقول المخلوق لو جلس على كرسي ثم سحبنا الكرسي سقط، قالوا إذا أثبتنا العرش معناه أنه لو ذهب العرش لسقط الرب. لا إله إلا الله، قل أأنتم أعلم أم الله؟ لماذا لا تجعلون في رؤوسكم ليس كمثله شيء؟ لماذا لا تجعلون في رؤوسكم لم يكن له كفوا أحد؟ فلماذا لا تأتي بالمخلوق الضعيف الفقير المحتاج وتقيس الخالق الكامل من كل وجه عليه ثم تنفي صفات الرب لألا يكون مثل المخلوق؟ نقول تعالى الله عما يقولون علوا. نقول الرحمن على العرش استوى، جاءت آياته في القرآن في 7 مواضع الله يمدح نفسه ويبجل نفسه ويعظمها ويخبر بها أنه مستو على عرشه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. شوف خلق السماوات والأرض خلق عظيم يذكر لتعظيم الله عز وجل، ثم يذكر بعده الاستواء على العرش تعظيما وإجلالا. كيف تتصور في عقلك أن لو سحب العرش سقط الرب؟ تعالى الله عما يقولون علوا. ولهذا قال إنه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، يعني أنه لا يحتاج إلى خلقه أبدا ولا يفتقر إليه. ولا يلزم كذلك من فهمهم أننا لو أثبتنا الاستواء على العرش لزم منه أن يكون العرش محيطا بالرب، وهذه تصورات لا ندري من أين جاءت. قاعدة إذا أدخلنا العقول في الغيبيات فإنها تضل وتضل وتضل. الغيبيات ليس لك إلا النص، فخذ بالنص تستريح، وخذ بالنص تنجو من الانحرافات ومن الضلال، لأن الآن كل طائفة ستأتينا بتفسير غير تفسير الأخرى. نحن نسأل قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله يقول ويذكر أنه مستو على عرش في 7 مواضع، ولا موضع واحد ذكر أنه استولى عليه على العرش، وإنما كل الخلق بيد الله عز وجل وتحت قدرته، وهو المتصرف في كل شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. وقد ذكر ربنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى خلق العرش، فالعرش هو المحتاج إلى الله عز وجل، وقيام العرش وبقاؤه وقوته وعظمته إنما هي من الله. كيف يمكن أن نقول أن الله هو المحتاج له؟ والله لا يحتاج لأحد من الخلق كائنا من كان، وإنما الله هو الغني سبحانه وتعالى وهو القوي فلا يحتاج لأحد. ثم ذكر هنا بعدها مباشرة موجود وليس بمعدوم. مفهومه أن من ليس له صفات فهو معدوم. وقد ذكرت لكم سابقا قاعدة وهي إيش؟ كل موجود فله أسماء وصفات، كل موجود له أسماء وصفات. فمن يقول الله لا أسماء له ولا صفات يكون الله إيش؟ معدوم. فهو يقول الله موجود وليس بمعدوم، فإن المعدوم هو الذي لا يكون له العلو ولا يكون له السمع ولا يكون له نسميه البصر ولا الحياة ولا العلم ولا القدرة ولا غيرها. ذكر الآن هنا ولا بمفقود، يعني لا يدرى أين هو ولا يوجد. فالله سبحانه وتعالى، أليس الصحابة قالوا يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ قال أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله سبحانه وتعالى ليس بمفقود، ولهذا جاء الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأنه سبحانه وتعالى يعلم بأحوال خلقه كلهم، ولهذا يعني سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علمه، وذكر الله ولا يحيطون بشيء من علمه، وأحاط بكل شيء قدرة وقوة وسمعا وبصرا سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون مفقودا أبدا. بل سبحانه وتعالى مع الإنسان في أحواله كلها، وعندما يأتي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، دل على أنه إيش؟ وهو معكم أينما كنتم، فليس بمفقود أبدا. ولهذا يجب على الإنسان أن يستشعر عظمة الله عز وجل. كم من إنسان دعا ربه في أي مكان وفي أي حال هو فأجاب الله دعاءه، فهو سبحانه وتعالى قريب ليس بمفقود. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فتبين لنا هنا أن الله سبحانه وتعالى ليس بمعدوم، لأن الكون كله قائم به سبحانه وتعالى، يعني بمعنى إيش؟ لا يمكن بقاءه ولا استمراره ولا وجوده إلا بالله عز وجل، وهو القائم سبحانه وتعالى بكل شيء، ولا كذلك بمفقود. لذلك إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. فنثبت أن الله سبحانه وتعالى في العلو، وكذلك إيش؟ قريب في الإجابة بعيد بالتعزز لا ينال، لأنه هو العظيم سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. بائن عن خلقه، هل في هذه العبارة رد على من يقول بالحلول والاتحاد؟ لا شك تدخل فيها. من يقول الله في كل مكان، هناك السلف يقول الله فوق السماوات، نحن نسأل هؤلاء ليقولون الله في كل مكان. سؤال، أليس النبي صلى الله عليه وسلم صعد ليلة الإسراء والمعراج؟ من أين مشى؟ من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى السماء الدنيا، ثم إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ثم صعد إلى المستوى، ثم دخل. أين خاطب ربه؟ في الأرض ولا في السماء؟ في العلو، في السماء. كيف نقول الله في كل مكان؟ إذن يخاطبه في بيته، لماذا يصعد إلى فوق السماوات السبع كلها؟ فدل على أن الله في العلو. ودليله كذلك نجد موسى عليه الصلاة والسلام، أليس لما نزل النبي من ربه ليلة المعراج قال ماذا فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك. لو كان في كل مكان لكان قال خاطب ربك وهو في السماء السادسة، لماذا ارجع إلى ربك تصعد مرة أخرى؟ فدل على أنه إيش؟ في العلو سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقال في كل مكان. فلو قلنا في كل مكان، ما لماذا يقال أأمنتم من في السماء وهو القاهر فوق عباده، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل يصعدون. كيف يقال هذا؟ إذن هم في كل مكان، يعني لماذا يصعدون أصلا ما دام الله هنا في كل مكان؟ لماذا يحدث هذا الشيء؟ كل هذا كلام ليس بصحيح. فكل من يقول الله في كل مكان تخالفه مئات الأدلة التي تثبت أن الله في العلو سبحانه وتعالى. و ويقصد به علو الذات، علو الذات. ولهذا جاءت ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، سماء دنيا هي. لماذا جاءت السماء الدنيا؟ لتثبت إيش؟ أن هناك سماء ثانية ثالثة رابعة خامسة، وقد ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأول ما عرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء إيش؟ الدنيا، ثم صعد بعد ذلك. فيثبت أن الله سبحانه وتعالى في العلو. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والخلق ميتون بأجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مسؤولون، وبعد البلاء منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين، ونشر صحف الدواوين. أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة. يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب أعد العبارة. لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم. نعم، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة. يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير. ذكر الآن هنا مسألة، يعني وهي مسألة تتعلق باليوم الآخر. ما تعلق باليوم الآخر بدأ الآن بعالم الغيب، وهو المتعلق باليوم الآخر. متعلق باليوم الآخر عندنا هنا ذكر أن الخلق ميتون، يعني نسميها الآن هنا سنة الله عز وجل في الخلائق أنهم ليسوا بمخلدين. صدق الله لما قال: إنك ميت وإنهم ميتون، ولما قال: أفإن مت فهم الخالدون، ولما قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعتبر من سنن الله الكونية الموت والحياة، الذي خلق الموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحان الله، خلق الإنسان ثم بعد ذلك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذه بدايته. ثم بعد ذلك: إنك ميت وإنهم ميتون. الخلق ما داموا لا يدومون فإنهم يموتون كما قال المؤلف بآجالهم. ذكر قضية الأجل كأن هذا يذكرنا بالكتابة العمرية: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 40 40، ثم يرسل إليه ملك بعدها فيكتب رزقه وأجله، وشقي هو أم سعيد. وهذا يعطينا أن هذا الأمر أمر إيش؟ قد جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه، وهي حقائق لا يمكن أبدا أن تغير. ويعطينا مسألة ثانية، أن الله سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. نحن جلوس، قد كتب الله آجالنا، وكتب الله أعمارنا، وكتب الله المكان الذي نموت فيه والسبب الذي نموت به، وكتب كذلك أرزاقنا. ولهذا المؤلف قال: والخلق ميتون بآجالهم. لا يمكن أن يقدم الإنسان أجله أبدا. في هذه العبارة قد ذكرت سابقا أن عبارات السلف رحمهم الله تعالى كل عبارة ترد على طائفة منحرفة. طائفة هذه طائفة من؟ المعتزلة. معتزلة ماذا يقولون؟ يقولون إن القاتل قطع أجل المقتول، فإن المقتول كان يمكن أن يعيش 40 سنة، فالقاتل قتله وعمره 30، إذن قطع عليه الأجل. هذا الكلام باطل، نحن من عقيدتنا أن هذا مكتوب في بطون أمهاتنا، كتبت آجالنا وكتب كذلك في اللوح المحفوظ هذه الآجال، وهذا أمر لا يمكن أبدا أن تزعزع فيه، لأن هذا من الغيب الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم به، وجاءت النصوص في ذلك متواترة. قدر الله في اللوح المحفوظ، وقدر الله كذلك في بطون أمهاتنا، وقدر في ليلة القدر ما سيحدث، ونقول هذا قضاء الله وقدره، لا يمكن أن يتقدم أجلك ولا أن يتأخر. ولهذا جاءت إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولما جاءت أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ما يفيدك شيء إطلاقا. ولذلك تجد الإنسان يجب عليه أن يؤمن بهذه الحقائق، وأن الآجال لا يمكن. سبحان الله، كم من أناس يعيشون في بيت واحد، يموت الصغار كلهم ويبقى الكبار، أو العكس، يموت الكبار ويبقى الصغار، لأن الله قد جعل لكل واحد أجلا خاصا به. ذكر هنا مسألة الأرزاق، عند نفادي أرزاقهم. سبحان الله، قد كتب الله رزق كل واحد منا، وسبحان الله يمكن ذكرت لكم أمثلة لها. في بعض الأحيان تخرج في الطريق تريد أن تشتري شيئا، فتجد صديقا عزيزا يلزمك أن تدخل بيته وتأكل عنده، ما كان في ذهنك أن تأكل من رزقه أبدا الذي عنده، من رزق الله الذي عنده، لكن الله قد كتب في اللوح المحفوظ لا بد أن تأكل، ويأتي السبب لتأكل هذا الرزق. هذه أرزاق قد كتبها الله عز وجل. عندما نسأل في بعض الأحيان أنفسنا الآن، لو فكر الإنسان للسفر، ما كان يحلم أن يأكل عند عالم أو عند طالب علم أو غيره، ظن أنه لا يعرف أحد، لكن سبحان الله يقدر الله أن يصل فيتعرف ويأكل عند هذا وهذا وهذا، وهو في بيته وبلده ما كان يحلم أن يصل ذلك البلد ولا أن يأخذ، لكن مكتوب له الرزق فيذهب إلى هذا الرزق الذي قد كتبه الله عز وجل. سبحان الله، نفاد رزقه، هذا الرزق يشمل مفهوما واسعا، هذا المفهوم الواسع يشمل الطعام والشراب والمركب والمسكن والوظيفة والمال، كل هذا رزق الله عز وجل. فإذا كان لك شيء سيعطيك الله إياه وسيحصل لك لا محالة، وهذا بالاتفاق، ويوجب للإنسان أن يكون حريص على أن يبحث عن رزق الله الحلال. سبحان الله، يعني أذكر يذكرون من اللطائف هنا وبوقائع، سبحان الله، امرأة كبيرة سن أصيبت بإغماء وغسلت وكفنت وصلي عليها، ولما أنزلت إلى القبر عطست، وتخرج وتعيش 20 سنة بعدها. هذا يشدل عليه لم ينفد رزقها، إلى الآن باقي لها رزق، والرازق هو الله سبحانه وتعالى. وكم نجد مثل هذا في واقعنا كثير جدا، ونقيس بحالنا نحن. يعني في بعض الأحيان نمر على بعض الأحبة ويطلب منا أن نجلس ونرفض كلية لضيق الوقت. سبحان الله، نمشي نصف ساعة وإذا بنا نسينا جوالا عندهم، فزهمنا الجوال وجدتوه، قالوا نعم، قلنا سنأتي، سارعوا لإتيان بطعامهم، ويكتب الله إلا أن نأكل الرزق، ذهبنا ساعة ورجعنا لنأكل هذا الرزق. ماذا يدل عليه؟ ما نفد الرزق بعد. فكل شيء مكتوب، أجلك ورزقك، فلن يأخذ رزقك أحد. طيب ما ثمرته؟ طمأنينة القلب. فعندما لا يتحقق لك الوظيفة هذه، عندما لا يتحقق لك هذه الأرض تشتريها، عندما لا يتحقق لك هذه السيارة تكون لك، عندما لا يتحقق لك هذه الدنيا التي أنت تريد وتلهث من ورائها، تعلم أنها ما كتبت لك، فلماذا تحزن على عدم وجودها؟ كل هذا مربوط بالقضاء والقدر، هذا يعتبر من ثمار الإيمان بالقضاء والقدر، أنه إيش؟ يوجد للمسلم طمأنينة في داخل قلبه، وهذا توفيق من الله عز وجل. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يرضى بما قسمه الله عز وجل. سبحان الذي قسم الأرزاق بيننا، قسم بيننا الأعمار، وقسم بيننا الأرزاق، وقسم بيننا البيوت، وقسم بيننا الزوجات والأولاد، وسبحان الذي قسم بين عباده. ولماذا يقول الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة؟ سبحان الله، إخوة في بيت واحد، هذا تاجر، هذا طالب علم، هذا طيار، هذا مهندس، وهم عاشوا في بيت واحد، من اللي قسم هذه الأرزاق؟ الله سبحانه وتعالى. ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وهذا بالاتفاق لا بد أن نعلمه، ويدل على أن الرزق كله بيد الله عز وجل، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما قسم لك لن يستطيع أحد أن يمنعه، وما لم يكتب لك لن يستطيع أحد أن يعطيك إياه، لأنه ليس بيده. بعض الأحيان يحزن الإنسان، لماذا لم يحصد، هو يضيق صدره وربما يتكدر، نقول له لا تحزن، إن كتب الله ذلك سيقع لا محالة، وإن لم يكتب فإنه لن يتحقق لك شيء من ذلك. يعني من اللطافة، وهذه عشان مسألة الرزق، سبحان الله، كنا في إحدى الدول، وهذا أمر لطيف، وربما بعض الأحبة يقول يا ليتني كنت معه. يعني هناك جامع كبير بني، وعنده مدرسة وكلية وغير، ومجاور له سبحان الله أسرة ثرية جدا، والأسرة جلها بنات ويرثون، يعني عندهم تجارات وغير. سبحان الله، كنا صغار وبدأنا يكبرن. فمجاورة المسجد كان سبب لاستقامة هذه الأسرة. سبحان الله، أصحاب المركز واللي قائم عليه جدهم فقراء، يعني ما هم من الأثرياء ولا غيره. فالأم سألت، يعني ألا يوجد حفاظ القرآن وغير يتزوجون هؤلاء البنات؟ أصلا ما كان أحد يحلم أن يدخل بيوت بيتهم، ولا أن يجلس معهم، ولا أن يكون. قالوا يوجد. وسبحان الله، يكون أحد المشرفين على المركز يعني يقوم بأعماله وإصلاحات فيه، يأخذ الأم وثلاثة من الشباب وأربعة يأخذون البنات، ثم تحولت الأم تنفق على هذا المركز وغيره، ورثوا مالا، فجرزق الله هذا أولئك الفقراء وعاشوا حياة نعمة، لكنهم لم تطغيهم هذا المال، بقوا يرجعون إلى الأصل وغيره. هذا رزق مكتوب لهم. لو قيل لهم هل يمكن أن يأتيك رزق بمستوى هذا؟ قال لو أموت حياتي كلها ما ركبت سيارة ولا أملك سيارة، والآن صار ما شاء الله، الله رزقهم هذا الرزق. ثم ذكر وانقطاع آثارهم، الآثار سنكتب ما قدموا وآثارهم، يعني المدة التي عاشوها ستكتب، ثم ما خلفوه من ورائهم من الأشياء. هناك من يخلف وراءه آثارا يدعى له بها، كمساجد ومراكز وما مواطن خير وإيمان وصلاح وتقوى، يكتب. وآخرون يخلفون وراءهم معاصي وفسق وفجور وظلمات، نعوذ بالله، ستكتب. ولهذا صدق الله لما قال يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، ستخبر الأرض بكل شيء. فإذا كان للإنسان شيء بقي له مدة، سيعيش على محالة، لا يمكن أبدا حتى ينقطع هذا الأثر الذي هو. والإنسان يجب عليه أن يبقي وراءه خيرا، وأعظم ما تنقطع آثارك به احرص على أن يكون عملا صالحا. لهذا جاء في الحديث إن الله إذا أحب عبدا عسله، قيل وما عسله؟ قال يوفقه في آخر حياته لعمل صالح ينفعه، فيحصل له به الخير في الدنيا والآخرة. هذا توفيق من الله عز وجل. ولذلك يجب على الإنسان أن يحرص على الاستقامة. سبحان الله، عندما تجد بعض من الناس يموت وهو المصحف في يده، يموت وهو راكع، يموت وهو ساجد، يموت وهو يدعو إلى الله، يعني يموت في أرض الجهاد، شتان بين هذا وبين يموت في مرقص أو في خمارة أو في موضع معاص وفسق بين هذه. ولهذا يعني جاءت الآن قصة عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود لما قالت أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، متعني بهم وطلب عمارهم. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد سألت الله آجالا مضروبة وأزمنة معدودة لا يمكن إطلاق. لكن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بدعاء آخر، فلا يقعد على الإنسان بطول العمر أجردا، وإنما يضاف إليه في طاعة الله عز وجل. فإذا دعي للإنسان بأن يطول عمره على الطاعة والعبادة والإيمان حصل له الخير. ولهذا ذكر هنا: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم مدتهم وحياتهم وغيره. ذكر الآن مسألة وهي تتعلق بالقبر، ثم هم بعد الضغطة في القبور مسؤولون. أولا يجب أن يعلم القبر تعريفه هو مدفن الإنسان، فمدفن الإنسان يسمى قبر، وما يدفن فيه البشر تسمى مقبرة، أما مدفن البهائم وغيره لا يسمى. فعندنا المدفن هو موقع. من اللطائف يقول العلماء: القبر تعلم الناس أو البشرية منه، أين تعلموا منه؟ من الغراب، لأنه قتل ابني آدم أحدهما الآخر، ماذا حدثت النتيجة؟ قال: لا أقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف. بعدما قتله ما درى ماذا يعمل، قيل إنه مكث 6 أشهر يدور بجثة لا يدري ماذا يعمل. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. ومن اللطائف يقول: لا مانع أن تأخذ العلم من هو أحقر وأقل منك منزلة، ما دام ينتفع به فلازم. فصارت هذه سنة من الغراب تعلمها الإنسان فبقيت. القبر عندنا هذا له مدلول، فإنه يعتبر إيش؟ من كرامة الإنسان، لأن الله قال: ولقد كرمنا بني آدم. وكان من هذا التكريم لبني آدم أن الله سبحانه وتعالى إيش؟ جعل دفنه متميزا. نحن أهل الإسلام ميتنا يغسل ويطيب ويلبس ثيابا جديدة ويصلى عليه ويدعى له ويدفن بصفة معينة، كرامة. أما غيرنا فإنه يوارى في التراب ولا يعبأ به. وهذا يعطينا الآن أن الإنسان لا بد أن يدفن، ولا يوجد جثة عندنا تبقى على وجه الأرض إطلاقا، حتى ولو كان كافرا فلا يترك على وجه الأرض. دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل من المشركين، قتل 70 في غزوة بدر، ماذا حدث؟ ألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم وراهم في القليب، وكلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم جثث. فماذا قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا: يا رسول، كيف تكلم جثثا قد أنتنت؟ قال: ما أنتم بأسمع لذلك. دل على أنهم يسمعون لكنهم لن يتكلموا. قضية القبر، العلماء رحمهم الله تعالى لما تحدثوا عن القبر قالوا: هو من العالم الغيبي، عالم القبور عالم غيبي ليس كالعالم المشاهد، فلا يجوز لنا أن نقيسه بواقعنا الآن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العالم الغيبي أنه بأشياء قد لا تدركها عقولنا نحن بمحسوسنا، لكننا نؤمن بها والله قادر. وهنا قال العلماء قاعدة: الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، ولكن لا تأتي بما تستحيله. الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، يبقى العقل حائر لكن ليس مستحيلا. وش مثل ضغطة القبر؟ أمر يحار القلب عقل فيه، لكنه ليس مستحيل. ومثله يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، ويجلسانه وملكان ينزلان عليه ويكلمانه، كل هذه أخبار غيبية، فنحن نؤمن بذلك. المعتزلة أنكروا عذاب القبر وقالوا نفتح القبر فلا نجد فيه نارا، ونفتح قبر المؤمن فلا نجد جنة، ولهذا لا يؤمنون بعذاب القبر. لكن نحن نقول عذاب القبر دل عليه الكتاب والسنة، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، نص صريح. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها متواترة، حديث البراء طويل، وحديث ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال العذاب الأدنى هنا هو إيش؟ عذاب القبر، والأكبر هو النار. فنحن نؤمن بهذا وغيره. قسم العلماء عذاب القبر في أصله إلى قسمين: عذاب دائم لا انقطاع له، وهو إيش؟ للكفار، ويشهد له قول الله عز وجل في فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدو وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا لا بد من إثباته. ونار نسميها عذاب منقطع، قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على القبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة فوضعها على القبر، قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسه. ونحن نعلم يقينا أن تنزه من البول والنميمة ليست من المكفرات، قد يعذب مدة ثم يزول ذلك العذاب، هذا كله نؤمن به لدلالة النصوص عليه. عذاب القبر الصحيح أنه على الروح والجسد جميعا، وليس على الروح وحده وليس على الجسد وحده، لكن الأغلب أنه على إيش؟ الروح. فالروح تنعم والجسد ينعم، وكذلك العكس، يعذب أو يعذب. ولهذا يعني العذاب يصل إلى الجسد حتى ولو أكلت الجثة السباع، أو رمي في البحر، أو نقول ذهب، أو أحرق فلم يبق منه شيء، فالله قادر على أن يوصل العذاب إلى جسده ولو كان. هذا من عالم الغيب، نقول آمنا بذلك. من اللطائف هنا لا بد من التنبيه لي، يعني بعض المعتزل لا يؤمنون بالشيء المحسوسة فقط. في زمن سابق أنكروا عذاب القبر، قالوا ندخل أيدينا في القبر فما نجد نارا. نحن الآن لما تطور العلم الآن، لو كان المعتزلة الأوائل منكروا عذاب القبر في زمننا لرأوا ذلك رأي العين. سبحان الله، لما اكتشف الميكروويف، ألسنا نضع كأس الماء ثم يغلي فيه، ونضع اللحم ويغلي، وندخل أيدينا بعدما نخرج ما نجد نارا، صح وإلا لا؟ نقول ما قاله الله حقا وصدق، فكيف إذا ما لما اكتشف الإنسان بدأنا نؤمن بعذاب القبر؟ نحن نؤمن به من قبل، وبنعيمه الله قادر على كل شيء. تفاصيل أحداث القبر يجب أن تربط بما ثبت. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وضع في قبره، هنا قال النبي وإنه ليسمع قرع نعالهم، هذا أثبتناه بالدلالة، وملكان يجلسانه ثم يسألانه الأسئلة الثلاثية: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وهذا يسمى بفتنة عذاب القبر، وفتنة عذاب القبر بالأسئلة الثلاثية، أهل الإيمان يجيبون، وأصحاب نعوذ بالله يبقون ها لا ندري، سمعت الناس يقول شيئا فقلته. هذه الأمة تفتن في قبورها، اختلف هل الأمم السابقة تفتن أو لا، يرى شيخنا ابن باز رحمه الله أن الأمم السابقة تفتن، لأن الأسئلة الثلاثية تبقى للناس كلهم: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ وهم قال بكذلك تنبيها لطيفا، قال إن فتنة القبر فيها شيء من الشدة، ولا يمكن أن تكون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي أكرم الأمم، والأمم الأخرى لا يكون لها. ذكر ضغطة القبر وضمته حصلت لسعد رضي الله عنه وأرضاه، قال لو نجا منها أحد لنجا منها سعد رضي الله عنه أرضاه. ويدلنا على أن هذه نثبتها بدلالة النص، وهذا يجب أن نؤمن بها كلية. هذه يعني خواطر حول هذا القبر وما يتعلق به. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بدينه، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.